دی ببارد صفت درجات د جنت کی اے پا جنت کی درجی دی دچاب آلاوی دچاب داغی دپاسوی دچاب داغی دلاتنی وی دامالو او د محنت پا اعتبار او دا اللہ دا رحم و کرم پا اعتبار وبه قال حدثنا عباس العنبري وقال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن محمد بن جحادة عن طائن رحمهم الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فی الجنت مئت درجت پا جنت کی سل درجیری ما بین کل درجتینی پا ما بین دہر دو درجو کی مئت عامن دسلو کال عمر منزل لے دمر فرق دے پیو یو درج کی لکسل کال چی سڑے مسافتو کی هذا حديث حسن غريب پيو روایت کی 1500 کال راغلي او عدد كثير دا عدد قلنا منافي دي وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الزبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان چاچی روجیو نیوی در رمضان وصل صلاتا او موزیو کموز وحج البیت او حجیو کد بیت اللہ شریف لا ادری ذکر الزکاة املا راویو ایما تپت نشت چی زکاة ذکر کو کنا دلا ادری قائل داتا ابن اصحاب نے لا ادری عطوا ابن یسار وی او ذکرات ذکر فائل معاذ ابن جبل دے لا ادری عطوا ابن یسار وی مال پتنشتا اغکرا چی ذکر کرو معاذ ابن جبل لذی اللہ نو زکاة ام لا یاکنا اللہ کان حقا علاللہ مگر ودا خبر حقا اللہ ان یغفر له چی دلب بخن کئی ان حاجر فی سبیل اللہ قدر اللہ لارک حجرت کڑی یوم کتب ارضه اللتی یادی پاتشوی پز مکا کی ولد بها چی دے پاوی کی پیدا کڑی شمیو قال معادن علا اخبر بها الناس ایا خبر نور کوم په دې خلکو تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویذر الناس یا مرون پر دخل چه عمل کوي فین فی الجنت مئات درجاتن په جنت کې سل درجی دی ما بین کل درجتین فمن د هر دو درجو کې کما بین السماء والارض لکه چې د اسمان او د زمکه په منځ کې فاصله والفردوس اعلى الجنه او فردوس دا اعلى د په جنت کې واوسطها او غرا او بهتر ده وفوق ذلك عرش الرحمن او د جنت فردوس د پاسا عرش الرحمن وي ومنها او د دې جنت فردوس نا تفجر الانهار الجنه روانو له وشي نهرونه د جنت فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ كَلَشِ اللَّهَ نَسْوَالِكَ وَيْهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ وَجَنَّةِ فِرْدَوْسِ تَوْغَارَيْهِ هَا كَذَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ وَنِشَامِ بْنِ سَعَدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَانَ طَعِ بْنِ يَسَارِ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ وهذا عندي صح من حديث حمام عن زيد بن اسلم عن نفع بن يسار عن عباده بن الصامتي واتوا لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مخي وفات شوه مات في خلاف في خلافة عمر دید عمر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی وفات شوه وبه قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال انبانا یزید بن حارون قال اخبرنا حمام عن زید بن اسلم عن نطوع بن یسار عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنة مئت درجت فجنت کسل درجی دی ما بین کل درجتین فمن دارد دو درجو کی فما بین السماء والارض لقد آسمان و دجمک فمن کی جسم رفاصل لها والفردوس اعلاها درجتا او فردوس پٹول کیو چند پا درج کی ومنها تفجر انهار الجنة الاربعة او دین روانی دی بشی نهرون د جنت سلور وارا جنت نشی دوبو د پیو د شرابو د گبین لکا اللہ ویفیہ انحار من ماہن غیر یاسن وانحار من لبن لم یتغیر طعمه وانحار من خمر لذت للشاربین وانحار من عسل مصفا ومن فوقها یکون العرش ود پاسد فردوس بوی عرش فیدا سالتم اللہ فاسألوه والفردوس کله چې غواړی د الله نن فردوس جنت ته غواړی و به قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن زيد بن اسلم نحوه و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة مئة درجة فجنة كسل درجي لو ان العالمين قد اعطوا المخلوقات اجتمعوا راجمشی فی احداهن پیود دیکی لوسعتهم ددوین بدا فراخشی اغسل درجی دی پیود درجی کدا ٹول عالمین و مخلوق راجمکی بدا ددوین فراخشی هذا حدیث غریب باب ما جاء في صفت نساء اهل الجنة باب دے پا بیان دے صفت دے زنانو دے بیبیانو دے جنت کی و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن قال اخبرنا فروع ابن بالمغرائی قال اخبرنا عبیدت ابن حمید انا طوع ابن السائب ان عمر ابن میمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب ان المرأة بشك وزنانا وهور من نساء اهل الجنة زنانا ود جنت يانونا ليرا خامخالد بشي بياض ساقها سبن والد فندي داغين ورائس بين هلتا آفاد او یاو جوڑونا او یا جوڑی بے چولی او داغی دلان دے نبد پندی سنوال اخکاری حتی یرام مخوها تردی چکتے بشین لید پندی ددی و ذالک بی ان اللہ تعالی یقول و دادی و جنشی الہ الالمین فرمائی کأنہن الیاقوت والمرجان تب ویگنی دا جنتی بی بیانی یاقوت کانی دی او مل غلری دی فامل یاقوت و هرچی یاقوت دی فإنهو حجر دایو کانی دی دایو کانی دی لو ادخلت فیه سلکن کدی کلی یو مز یو تار و درنکو ثم استسفید و بیادی دادا سی سفاکو دوڑی مڑی دی دلر کی لأريته من ورائه نخامخا دا بخکاری تا تدذینا فلا اغمز بمفکستاری وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبيدة بن حميد عن نتوى بن الصائب عن عمرو بن ميمونة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو الاحوص عن طاء بن الصائب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود نحوه بما نحوه دا مختلف سندونه ذکر کړي تاسو ګورئ دا بیا چې وی نحوه یا بما نحوه نو دا سند کې فرق راولي ولم يرفعه او دا حدیث دې سند کې مرفوع کړي نه نه وهذا اصح من حديث عبيده بن حميد دا اصح دې د حديث د عبيده بن حميد نه وهكذا روى جرير وغير واحد من اصحاب صاحب ولم يرفعه دا حديث دې مرفوع کړي نه نه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا ابي عن فضيل بن مرزوق عن عطیت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول زمرت اول ڈلے قلون الجنت چی جنت تبوردن کی فرض قیامت علا مثل زوء القمر فمثل درناو دپرکت سخمئی بی لیلت البدر پشفید سوار لسمی والزمرت الثانية وڈل دویما على مثل احسن کوکب ومثل دلیر خیست سطور بیدرین چپڑکی فی السماع پاسمان کی لکل رجل منهم زوجتان دہریو شریب دلی بیانیوی على کل دوجت سبعون خلتا فہری بی بی با اویا جوڑی دجنتوی یورا مخصا پی حالی دیوشی نلی دا پندی داغی میورا ایها دا دیو یاو جوڑو نا پلا آلا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا لباس ابن محمد قال آخرنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال آخرنا شیبان عن فراس عن عطیت عن ابی سعید الخدری رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول زمرة ولد لا تدخل الجنة چورتنكي بجنة على سورة القمر ليلة البدر فشكل لسقمعي بي فشكي دسوار لسمين وثانية ودوهم دلالة لون أحسن كوكب درين پرم د خیست سطور پڑکی دن کی بئی فس سمای پاسمان کے لئے کل رجل من هم زوجتان دا هر یو بد و بی بیانی وی علا کل دوجتن سبعون خلتن او هر بی بی بانی ویا جوڑی بئی یبدو مخ و ساقها من ورائها او سرگن بئی نلے دا پندئی داوی دینا پلا حالا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی صفت جماع اہل الجنہ ببارد صفت عم بسترین جنتیانو کی وبی قال حدثنا محمود بن غیلان و محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود الطیالسی عن عمران القطانی عن آنس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوت المومن فی الجنتی ورب کریشی مومن تف جنت کی قوت کذا و کذا طاقت دمر دمر کسان من الجماد صحبت نقیر یا رسول اللہ ویتیق ذالک آیات دی طاقت بلدی قال یعطا قوة مئت دسلو کسان عمر طاقت با اللہ جنتی تورکنیوی وفی البابن زید ابن ارخما هذا حدیث صحیح غریب لا نعرفو الا من حدیث قطان نانس الا من حدیث عمران القطان باب ما جاء فی صفت اهل الجنہ باب دې په بیان دا کی چراغلی په بارد صفت جنتیانو کې و به قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرتنا ولا دلت رجل جنته شي جنته بجنكي سوره شكلنا دي على سوره القمر ليله البدر وشكل السمي بي فلكي غبا فشيد سوار لسن لا يبسقون دايب لاد ماڑی ندوكي ولا يتمخطون قاون بيد پوزن گندگی زی ولا يتغوطون او نبا غٹ حاجت ماتی کئی دئی غٹ او دس ماتی بن کئی آنیتهم فیها لوخی ددوی پدی جنت کی من الزہب دسرو زرو نبی وعقشاتهم من الزہب منگزی بے دسرو زرو نی والفزاو دسمن زرو نا ومجامرهم مجامر دا جمد مجمر دا چی پکی اور کی خودیشی مجامرهم انگی تید دوی من الالوا فاغی کی بعود ہندی بلولشی ایوی جنت کی اور نشتا ندلت سنگا ویچی مجامرهم من الالوا اگر ایتا پر سوچ دی جنت کی خور بنی جنت خود اور نبفا کی نسنگا وی مجامرهم من الالوا نولماو لکنی دابا بغیر دور نبنی ادا مجامری ورطا پہ اعتبار داغا اصل ہوئی خدا اپنے احتمال لے چی پا اور دی بلشی خودی اور کی بس عرض نی دیکی بس وزول نی دیکی بس وزول نی بعد علماء لکھلی چی دلتوائی منگزی بیوین منگزی دا ضرورت نشتان تاویلیو تاسو لبرو سراشی وی الجنتیان با جردن مردن وی اختم اختبنی او کبی اختمی نو ایکی بخیره نرالی منگزون غلوی چی خیره راغلوی او ایسا حاجت دے چنگی ٹوکی عود ہند بلی ردی خبر بوی بدا مشکو عمبر غنتیوی او سحاجت دیدیت دفراک و سکاک و جامو نو لماو لکھنی دا با نعمتو نیلی لکسک دنیا کی نعمتو نیلی خوبدی و غیر بے فرق دی دی دنیا نعمتو نفانی دی پدی کی زوال رازی اول تب فاغی کی زوال نی ورشو حمل مشکو او ولد دوی با پشان دا بوی دا مشکو عنبروی لکل واحد منهما دوجتانی داری و دا فارب دو دی بیانی وی دا تصنیہ وی دیده کی دا تقریر دا پارا دا تحدید دا پارا ندا لکا فرج البصور فرتین یرام خسوکی هما کتیب شنلی ده پندو ددوی من وراء اللہ می آقاد وفن من الحسن دو وجد حسننا لا اختلاف بینهم ولا تباوضا نبا اختلافی نبا بغزوی قلوبهم قلب رجل واحد زنبی پشان دزرد یوشنیوی یسبحون اللہ بکرتا وعشیا باقی با بیانی اللہ علی سحر و مازیگر ایلک اتالی نداتا وستل بددوی سبحان اللہ او الحمدللہ وی امیشہ بدئی اللہ باقی بیانی امیشہ بدئی دا اللہ باقی بیانی زکا جنت کے سحر و مازیگر نشتا حل تشبکی ایوانا امیشہ والے تی مراد دے حدا حدیث صحیحن و بهی قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک قال اخبرنا ابن لہیعان یزید ابن ابی حبیب عن داود ابن عامر ابن ابی وقاس عن نبیه عن جده عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو انما یکل زفر کچریا غشے چی پورتا کئی نوک نوکی پورتا کئی پر نوک ہم آمونی کن تشے پورتا کی دیر نی کچریا غشے پورتا کئی نوک مما داغسن فی الجنت چی پا جنت کی دی بدا دارا سرگنشی دارا سرگنشی دنیا تا لتزخرفت لہو ما بین خوافق السماوات والارنوی نخام خام مزین بشید دید و جنا آغا چی دی پا طرفن الاسمانون و دزمکو کی ولو ان رجلن کی او سرید جنت یادنا اتولعا را سرگنشی فبدا ساوی روحو او دا غد لاسو بنگلی سرگنشی لطمس زو الشمسی نخام خا ختم بکی رنع دنور کما تتمس و شمس زو النجوب لکش محو کین ور رنع دستورو ورن ور روخی ناسمان کی سطوری روخکارینا ورن سطوری چر تکری خوندی دغا اسمان کی دی هذا حدیث غریب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من حديث ابن لهيعة وقد روى يحيى بن ايوب هذا الحديث عن يزيد بن ابي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفه ثياب اهل الجنه باب دې په بیان دا وکي چراغ دي دي په بارد صفات جامود جنتيانو کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار و ابو هشام الرفاعي قال اخبرنا معاذ بن هشام عن النبي الامر الاقول عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنه جرد مرد جرد چا کوي دا جمد اجرت دا وای چې دا په بدن ویختلی او مرد چا کوي دا جمد امر دا دا غالق لوی چې دا په زن لا ګیره دراغلی کښلا اے قدرتی به سترګي داسي تبوي چا ور ترانجا چولی دي یعنی دا توروالی او درنجو سراب پیدایشی وی لا یفنا شبابهم ناد دی زوانی بفانی کی نا هر جنتی بد تین کی سال پا عمر کیوی او دا عمر باڑو پا دی بزنوال رازینا ولا تبلا ثيابهم او دوی جامې بزړی نامې شبن ویدمی وی هذا حدیث غریب وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا رشدين بن سعد بن عمرو بن الحارث عن دراج ابي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد قال الله كي الله وي وفرش مرفوعه بستر وي پور تکني شوي قال الله حبيب فرمائي ارتفاعها پور توالي دي بسترو د جنت لکما بين السماء والارض لك الاسمان عظمك فمن كن مسير تا خمسه تمت عام په مسافت پیرو شو کالو هغه حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث رشدین ابن سعد وقال بعض اهل العلم في تفسير هذا الحديث بعض علماء په تفسیر دې حدیث کې ویلي معنا ان الفروش في الدرجات دا بستری په دې درجات کې و بين الدرجات كما بين السماء والارض لکه دا اسمان او دزمکی پا منسکی چی سمرا فرق دے باب ما جا فی صفت سمار الجنہ باب دے پا بیان داو کی جراغ دیدی پا صفت نمیود جنت کے وبهی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا یونس ابن بکیر محمد ابن اسحاق یحیی ابن عبداللہ ابن زبیر انا بیا نسما بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدره المنتهى قال حديث ذکر د سدره المنتهى کړو قال يسير الراكب روان بيو شور شړي في ظل الفنن فاغسور د سانغو د دي کې منها مئات سنسل قال او یستزلو بزل لها سور باسی لئی پسوری دیدی میتو راکی من سلسوارا شک یحیا فیها فراش الزہب ودیکی با پتنگان دسرو ضروری کاننا ثمرها القلال او تبوی میوی دی مٹو ندی دا مٹو نو را غٹے غٹے میوی بی هذا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جا فی صفت خیر الجنہ باب دے پو بیان داوا کی چراغلی دی پو بارا د صفت د بارغانو او د پرندو د جنت کی وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم عن ابيه انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال حبيب نے تپوشو چې کوثر څه دی قال ذاك نهر دایو نهر دی اعطاني الله يني في الجنه راکای ودا سمات الله يني په جنت کې اشد بياض من اللبن اشد بیاضا من اللبن اوصل کی حدیث کی واقعات مسلم شریف کی راغلی اللہ حبیب دو جوٹے والا نصر را پورت کو تبسم کولو منگور طویس شیطا خاندید اللہ رسول بیما بانیو سورت نازل شو فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر نو صحابه کرام ورته کوثر سره ویلا کنا هرنا اطانی الله یعنی فل جننه اشد بیاض من اللبن ډیر صح به پسینوالی کی د دیو بد پینا واحلا ډیر پگی به من العسل دغه بنا فيه تیر او پدی حول کوثر کی به مارغانی اعناق کعناک الجزر سوتونه به پشان د سوتونو دو خانوي دوبره غټ غټ مارغان به قال عمر ان هذه لنعمه دا خو ډېر نعمتون والي چې دا دبر سار بشوی خدا بڑیر نعمتونو آلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی اکلتو ها انعام منها وڑن کی بید دی بڑیر نعمتونو آلائی دینا دا مارغانو دی دا تازه تازه وحی چی شوخری آغا بددی مارغانو نم پڑیر نعمتونو کی آغا حدیثن حسنن ولحم تویر دیو ماناوا وخد مارغانو بئی مما یشتهون ومحمد ابن عبداللہ ابن مسلم هو ابن الاخی ابن شہاب الزہری باو ما جا فی صفت خیر الجنہ باب دے پا بیان دا رکی چراغلی دی پا صفت دا اسنو دا جنت کے وبهي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عاصم بن علي قال اخبرنا المسعودي عن القمع بن مرثد عن سليمان بن بريده نبيه ان رجلا يسري سال النبي صلى الله عليه وسلم تقوس كرو النبي كريم صلى الله عليه وسلم فقال لي يا الله رسول الله في الجنه من خير پا جنت کی باسو نوی کنا قالت اللہ حبیب وردو ان اللہ اد خلق الجنت وی اللہ کتا جنت وردن کی فلا تشاہو نتب نغاڑ انتحمل فی حالا فرسن تاچی سور کریشت پدی کی پیوس من یاقوت تن حمراء دیاقوت سرونا تطویر و بکر فی الجنہ اگر زیبت آس پتا پا جنت کے ہے سو شیطا کمزے کی چستا فخی اللہ فعلتا مگر دا زیبت کے ذکا اللہ ہوئی چی جنت کے دچاس شیخ وخی وفیہا ما تشتہی الانفس وطلز الاعیون قال وسالہ رجل تپوس سکڑے و سڑی اید اللہ رسول حل فل جنتی من بلن وی بجنت کی بوخانی قال فلم یقل لہو نوی لید اللہ حبیب دتما قال لساہیبی سنگے چیز داغ مرگری تویلو فقالا ایو دخلک اللہ والجنہ کچرک اللہ جنت توردن کی یقل لک فی آما اشتہت نفسک قالوا قدی کیا گئی چستا دا زڑی خوخی و لذت عینو او استاد سرگ خوند و لذت مئی و بیهی قال حدثنا سوئے قال احمد عبداللہ مبارکن سفیان عن القمع ابن مرتد عن عبد الرحمن ابن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بماناه وهذا اصح من حديث المسعودي وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سامور الاحمسي قال اخبرنا ابو معاويه عن واصل بن الصائب عن ابي ثوره عن ابي ايوب رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي يزمدار وترعل فقال لي يا الله رسول اني احب الخيل زد اسونو شرمین ساتم فی الجنت خیلو و جنت کی باسو نوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انو ادخلت الجنہ کچر توردن کریشی جنت تا اوتیت بفرسن رابوستی شتا تے وزمن یاقوت تن دیاقوتن لہو جناحا جدی اصد پاربت و وزریوی فهمن تالیه تبصور کلی شفا سمتوار بکحی سشیتا حلوزی با پتا کمزیل شستا فخشی آدا حدیث ان لے سیسنادو بالقیی سند مضبوطنن ولا نارفو من حدیث ابی ایوب الا من هذا الوجه وابو سوره و ابن اخی ابی ایوب یدوعف فی الحدیث دیپا حدیثو کی کمزور گردو لشوینه ضعفه يحيى بن معين جدا دیر کمزور گردول فسمعت محمد بن اسماعيل يقول ابو ثورا هذا انكر الحديث يروي مناكير النبي ايوب لا يثاب عليها دا انكر الحديث دے مناكير دا ابو ایوب نے روایت کئی او پدی کې د سوک متابعت او تابعداري نه کوي. باب ما جاء فی سن اهل الجنه. باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بارد عمرونو د جنتیانو کې چې د جنتی نارینو زنانو په سمره عمر وی. وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن فراس البصري قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا عمران ابو العوابي عن قتاده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه وردن نبشی جنت یا جنت تا جردن مردن. جردن مردن مانا در لمخ کی تیر اسوا. جردن بیوی اختوبی مردن خیستبی مکحری تبویچی پیدائی شیران جور تا چولی شویدی ابنا ثلاثین دیب خاوندان وید دیر شکال و ثلاثین و ثلاثین سنا یا در دیر شکالو. دیلے کلا روایت دی شک سر ذکر کرے اپا نور روایاتو کی بلا شک راغ لینے ابنا ثلاثی و سلاسین دتیم تی سالو مرگئی. هادا حدیث غریب و بعدو اصحاب قتادا رواو هادا قتادا مرسلا. دا حدیث مرسل ذکر کرے ولک